بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة حرز الأمان ووجه التهاني، قول الناظم رحمه الله تعالى: ولله زدلاما وأنصارا نولا سما وتنجيكم عن الشام ثقلا. فالناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يبين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين، قال: ولله زدلاما وأنصارا نونا سما. فالمرموز لهم بسما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، قرأ قول الله جل وعلا: كونوا أنصارا لله بالتنوين وزيادة لام على لفظ الجلالة، كونوا أنصارا لله، أنصارا لله، فينونت أدغمت أنصارا لله بزيادة لام جر على لفظ الجلالة وتنوين اللفظ، تنوين لفظ أنصارا. وأما باقي القراء جميعا فإنهم قرأوا: كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، من غير تنوين وبلا زيادة لام على لفظ الجلالة. ولله زدلاما وأنصارا نونا سما وتنجيكم عن الشام ثقلا. قول الله جل وعلا: تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم، فقوله وتنجيكم عن الشام ثقلا أي بتشديد هذه الجيم، فيزوم من ذلك فتح النون وسكون النون، فتح النون تنجيكم، تنجيكم، فإذا شددت الجيم فإنك تفتح هذه النون، فتح النون وتشديد هذه الجيم، وهذا معنى قوله وتنجيكم عن الشام. والشام هو ابن عامر، إذن قراءة ابن عامر قال قول الله جل وعلا: تنجيكم من عذاب، والباقون قرأوا بالتخفيف تنجيكم بإسكان النون وتخفيف هذه الجيم، وهذا معنى قول الله رحمه الله تعالى: وتنجيكم عن الشام ثقلا. توجيه هذه القراءة والتي قبلها، فقول الله جل وعلا في قوله كونوا أنصارا لله، فمن زاد اللام ونون أنه أراد كونوا من جملة من ينصر الله، كونوا أنصارا لله أي كونوا من جملة من ينصر الله. وأما من قرأ أنصار الله فعلى الإضافة، كونوا أنصار الله أي كونوا الأنصار الذين أنزل في التوراة والإنجيل ذكرهم، أي كونوا أولئك. وأما من قرأ تنجيكم بتشديد جعله مضارع نجا، ومن قرأ تنجيكم بالتخفيف جعله مضارع أنجا، جعله مضارع أنجا. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. فقوله وبعدي وأنصاري بياء إضافة، هذان من ياءات إضافة، بعدي اسمه أنصاري إلى الله، تقدم في باب ياءات إضافة. وأما قوله وخشب سكون الضم زاد رضا حلا، فقول الله جل وعلا: كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، فقوله وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. فقرأ قنبل والكسائي وأبو عمرو قول الله جل وعلا كأنهم خشب بإسكان الشين، كأنهم خشب مسندة. وباقي القراء جميعا قرأوا كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشوب مسندة. هذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى. وخشب سكون الضم زاد رضا حلا، فهؤلاء المربوز لهم بزاد رضا حلا وهم قنبل والكسائي وابو عمرو قرأوا بالإسكان، وباقي القراء جميعا قرأوا بضم كأنهم خشب مسندة. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالتخفيف بالإسكان طلب للتخفيف خشب، الإسكان من باب التخفيف كأنه خشب، هذا من باب التخفيف والإسكان باب من أبواب التخفيف. وأما من قرأ كأنهم خشوب بضم فإنه قد أتى به على أصل اللغة، على أصل اللغة خشب، وهو لغة أهل الحجاز. والخشب جمع خشبة، وقيل إن المراد بالخشب هنا أي التي نخر جوفها، التي جوفها منخور فلا جوف لها. فهذا معنى قوله وخشب سكون الضم زاد رضا حلا. ثم قال رحمه الله تعالى وخفف لو إلفا بما يعملون صف أكون بواو وانصب الجزم حفلا. فقوله رحمه الله تعالى وخفف لو إلفا، فقول الله جل وعلا لووا رؤوسهم، وخفف لووا إلفا، فقرأ نافع رحمه الله تعالى لووا رؤوسهم لتخفيف الواو من غير تشديدها، لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم. وأما باقي القراء جميعا فإنهم قرأوا لووا رؤوسهم، فباقي القراء قرأوا لووا رؤوسهم. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى وخف لووا إلفا، فنافع بالتخفيف، وغيره قرأ بتشديدها، وهما كما يقال إنهما لغتان فيها. فمن قرأ لووا بتخفيف فهي لغة فيها. وقيل مناسبة لما جاء من ذلك في قوله تعالى يلوون ألسنتهم ولا تلووا على أحد في التخفيف، فمن هذا الباب. وأما من قرأ بالتثقيل أراد مع التكثير لووا، وفيه مع التكثير أي لووها مرة بعد مرة إعراضا، يقال لوى رأسه ولواه إذا عطفه وما له إعراضا. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وخف لووا إلفا، فهي قراءة نافع بالتخفيف لووا رؤوسهم، والباقون لووا رؤوسهم بالتشديد. بما يعملون صف، بما يعملون صف، ففي آخر السورة قول الله جل وعلا والله خبير بما يعملون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما يعملون. بما يعملون صف، فأخبر أن شعبة وهو المروز له بصف قرأ هذا اللفظ والله خبير بما يعملون بالياء كما تلفظ بها، وباقي القراء جميعا قرأوا بالخطاب والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فباقي القراء جميعا قرأوا بالخطاب، وشعبة قرأ كما تلفظ الناظم بما يعملون وباللفظ يستغني عن القيد، فقرأ بالغيب لشعبة وباقي القراء قرأوا بالخطاب. ثم قال أكون بواو وانصب الجزم حفلا، أكون بواو وانصب الجزم حفلا، قول الله جل وعلا فأصدق وأكون من الصالحين، فأصدق وأكون من الصالحين. بيّن رحمه الله تعالى مذاهب القراء في هذا الفعل وأكون، فأخبر أن أبا عمرو البصري قرأ بواو بعد الكاف ونصب جزم النون فأصدق وأكون من الصالحين، هذا ما معنى قوله أكون بواو وانصب الجزم حفلا، فالمرمز له بحفلا وهو أبو عمرو قرأ فأصدق وأكون بواو ونصب هذا الفعل بعد الواو، وباقي القراء قرأوا فأصدق وأكن بحذف الواو وجزم النون، فأصدق وأكن من الصالحين، فأصدق وأكن من الصالحين. فتوجيه هذا اللفظ في قوله فأصدق وأكن من الصالحين، فمن قرأ بالواو والنصب عطفه على فأصدق وأكون، فمن قرأ بالواو والنصب عطفه على قوله فأصدق منصوب وأكون معطوف على المنصوب منصوب، وأما من قرأ بالجزم فأصدق وأكون من الصالحين، فإما أن يكون عطف على معنى الصدق فعطف عطف على المعنى، فإذا فقوله فأصدق وأكن من الصالحين فيكون الجزم عطفا على محل على معنى الصدق. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى وقد رأيته في مصحف عثمان وأكن من غير واو، وأكن من غير واو، ولكن القراءة الأخرى صحيحة متواترة وأكون، فكون أبا عبيد رآها في مصحف، لكن بقي المصحفي غير مصحف المصحف البصري فإنها فيه وأكن وأكون، المصحف البصري فيه وأكون، ففي قراءة أبي عمرو مرسومة في مصحف هكذا وأكون، وفي مصحف أخرى وأكن من الصالحين، فكونه ورآه في مصحف عثمان وأكن لا يمنع من أن تكون في مصحف أخرى كما جاءت في القراءة أبي عمرو وأكن، فهي كلتاهما قراءتان متواترتان. وأما قوله خبير بما يعملون، فمن قرأ بالياء حمله على ما قبله من قوله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وقوله من قبل أن يأتي أحدكم خبير بما يعملون، الله خبير بما يعملون، ومن قرأ بالخطاب جعله عاما للناس والله خبير بما تعملون أيها الناس، فهو عام لجميع الناس. فهذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى بما يعملون صف وأكون بواو وانصب الجزم حفلا، ثم قال رحمه الله تعالى وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا. فقول النظر رحمه الله تعالى إن الله بالغ أمره، وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص، فالنظر رحمه الله تعالى بيّن أن هذه قراءة أن حفص قرأ بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، وبالغ لا تنوين بدون تنوين مع خفض أمره، إن الله بالغ أمره بلا تنوين والخفض في لفظ أمره. إذن الباقون قرأوا بالتنوين ونصب أمره إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، فيلزم من نصب الراء من نصب الراء ضمها بالغ أمره. فإذا النظم هنا رحمه الله تعالى قال وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وباقي قراء قلنا إذا قرأه بالغ بالتنوين أمره بضم هذه الهاء. ثم قال وبالتخفيف عرف رفلا, وبالتخفيف عرف رفلا. فقول الله جل وعلا عرف بعضه وأعرض عن بعض, عرف بعضه وأعرض عن بعض, فقوله وبالتخفيف عرف رفلا, فالمروز له براء رفلا وهو الكسائي قرأ قول الله جل وعلا عرف بعضه وأعرض عن بعض, عرف بعضه وأعرض عن بعض, باقي القراء جميعا بالتشديد عرف بعضه وأعرض عن بعض, عرف بعضه وأعرض عن بعض. فتوجيه قراءة بالغ أمره, فمن قرأ بالغ أنه بالغ أمره أنه أعمل اسم الفاعل فنصابه, بالغ أمره أعمل اسم الفاعل فنصابه, ومن ترك بالغ أمره أضاف اسم الفاعل إلى مفعوله بالغ أمره كما تقدم في متم نوره ومتم نوره. وأما قوله عرف بعضه فمن قرأ بالتخفيف أنه حمله على معنى المجازات كقولك لمن أساء لأعرفن لك ذلك أي لأجازينك عليه, ومنه قول الله وما تفعلون من خير يعلمه الله أي علمه وسيجازي عليه. عرف بعضه أي علمه وسيجازي عليه. وأما من قرأ وعرف بعضه بالتثقيل فأعلم عرفها بالبعض وسكت عن البعض أنه حمله على معنى عرفها بعضه وأعرض عن بعضه فلم يعرفها به تكرما, لأن هذه القصة أن النبي أسر إلى بعض أزواجه حديثا كما في نص الآية فأفشاه ولم تكتمه فأطلع الله نبيه على ذلك فجازاها على بعض ما فعلت وأعرض فلم يجازيه عليها, وكان مجازته مطلقها على كما في كتب التفسير. فشاهد أن قوله عرفها أي أعلمها ببعضه وسكت عن بعضه. ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما زال التغافل من شيء من الكرام, أخبر بشيء ووصف عن شيء, ما زال التغافل من شيء من الكرام, يكون إنسان تعرف أنه يعرف الشيء أخبره بطرفه فهو يعرف الباقي. قال ما زال التغافل من شيم الكرام. فإذا هذا توجيه قراءة من قرأ عرف بعضه, وقراءة من قر من عر من شدد عرف بعضه وأعرض عن بعض. ثم قال رحمه الله تعالى وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا. فقول الله جل وعلا توبوا إلى الله توبة نصوحا وضم نصوحا شعبة, فقرأ شعبة توبوا إلى الله توبة نصوحا, توبة نصوحا وضم نصوحا شعبة. فشعبة الرابع عن عاصم قرأ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بضم هذه النون نصوحا, وقرأ غيره بفتحها توبوا إلى الله توبة نصوحا, وهذا معنى قوله وضم نصوحا شعبة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا. فقول الله جل وعلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من تفوت. فالنظم رحمه الله تعالى تلفظ بالقراءة تلفظ بالقراءة من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا. فإذا قرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت بقصر الفاء أي حذف الألف بعدها وتشديد وتجديد واو. ما ترى في خلق الرحمن من تفوت هذا قراءة حمزة الكسائي. باقون قرأوا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بفتح الفاء مخففة وألف بعدها كما تلفظ كما قال الناظم من تفوت على القصر والتشديد شق تهللا. فقوله توبوا إلى الله توبة نصوحا بضم النون جعله مصدر نصح نصحا ونصوحا ككفر كفرا وكفورا وشكر شكرا وشكورا وانتصابه على أنه مفعول له أي لأجل نصوح أنفسكم أو على معنى أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف ننصح نصوحا. وأما قوله من تفاوت ومن تفوت ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف واضطراب في الخلق في الخلقة فالتفاوت والتفوت كلاهما لمعنى ما ترى في خلق الله من اختلاف أو اضطراب في الخلقة فلا تناقض إنما هو مستقيم لا تناقض فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الأصل الأولى قنبل واو نبدلا قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء وآمنتم في الهمزتين أصوله. النظم هنا رحمه الله تعالى أراد أن ينبه إلى شيء قد تقدم في باب الهمزتين من كلمة وآمنتم في الهمزتين أصوله وفي الأصل الأولى قنبل واو نبدلا أو أبدلا. فيقصد أن قوله آمنتم في السماء أأمنتم من في السماء في باب الهمزتين أصوله تقدم معناه أن أصول حكم الهمزتين في هذا اللفظ وقواعد العامة التي يندرج تحتها وأمثاله من تسهيل وتحقيق وإدخال وعدمه للقراء السبعة قد ذكر في باب الهمزتين من كلمة. وفي الوصل الأولى قنبل واو نبدلا أيضا قد تقدم أن قنبل إذا وصل هذا اللفظ بما قبله فإنه يبدل الهمزة هنا واوا إليه النشور وأمنتم وإليه النشور وأمنتم. وفي الوصل الأولى قنبل واو وصل قنبل واو نبدلا وأبدلا أي في حال الوصل وإليه النشور وأمنتم وهمنتم والثانية مسهلة على أصله والثانية مسهلة على أصله أنه مسهل الهمزة الثانية لكن الكلام هنا في الأولى فأبدلها وتبقى الثانية على أصوله وهمنتم فأبدل الأولى واوا في حال وصلها وسهل الثانية على أصل قاعدته فيها. وأما إذا بدأ بها فإنه يبدأ بها محققة وتبقى الثانية مسهلة كذلك آمنتم فهو على أصله فليس له إبدال إلا في حال الوصل. وأما إذا بدأ بها فإنه يحققها وتبقى الثانية على قواعده السابقة بتسهيلها. آمنتم. ولو عدنا إلى باب الهمزتين نجد قول النظر رحمه الله تعالى: وأبدل قنبل في الأعراف من الواو والملك موصلا. وأبدل قنبل في الأعراف من الواو والملك والملك موصلا كذلك. فبين هناك وأعاد هنا للتنبيه فقط، أعاد هنا من باب التذكير. وإلى فإن الحكم فإن الحكم لقنبل قد تقدم هناك ونص عليه هناك، ولكن لما طال الفصل ناسب أن يذكر ويعيد مذهب قنبل فيها. وإلى فقد تقدم مذهبه ومذهب جميع القراء في باب الهمزتين من كلمة. وهذا معنى قوله: وآمنتم في الهمزتين أصوله. وفي الوصل الأولى قنبل واوا أبدل. ثم قال رحمه الله تعالى: فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رضمعي بالياء أهلك ننجلا. فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رض. وقول الله جل وعلا: فسيعلمون من هو في ضلال مبين. فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من. فقول الله فسحقا لأصحاب السعير أولا، وقوله فسيعلمون من، قرأ الكسائي قول الله جل وعلا: فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا سكونا ضم. فإذا الكسائي رحمه الله تعالى قرأ هذا اللفظ: فسحقا لأصحاب السعير بضم السين بضم سكون الحاء. قال باقون بسكون الحاء: فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من. ضم مع غيب يعلمون من. فقول الله جل وعلا: فسيعلمون من هو في ضلال مبين. أيضا قرأ الكسائي: فسيعلمون من بياي الغيب. ومن هنا قيد لهذا اللفظ، فسيعلمون من هو في ضلال مبين. فمن قيد لهذا اللفظ حتى يخرج قول الله جل وعلا: فستعلمون كيف نذيري. فستعلمون فإنه متفق على قراءته بالخطاب. فالناظر رحمه الله هنا قيد، ولا بد من أن يقيد حتى يخرج اللفظ الآخر. فقوله فسحقا سكون ضم مع غيب يعلمون من للكسائي رد، والكسائي فقرأ الكسائي رحمه الله تعالى: فسيعلمون من هو في ضلال مبين بالغيب. وقرأ غيره بالخطاب: فستعلمون من هو في ضلال مبين. وقلنا هنا من قيد ليخرج قول الله جل وعلا: فستعلمون كيف نذيري. فإذا هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى: فمن قرأ فسحقا أو فسحقا أنهما لغتان فيها كالرعب والرعب. وأما من قرأ فسيعلمون بالغيب حمله على ما قبله من قوله: يجير الكافرين فسيعلمون. ومن قرأ بالخطاب حمله على ما قبله: وإليه تحشرون. فإذا أعاد كل من الغيب والخطاب على ما يناسبه قبل ذلك. هذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى: فسحقا سكونا ضم مع غيب يعلمون من رب معي بالياء وأهلك ننجلا، وهما ياءاني من ياء الإضافة تقدم في باب ياء الإضافة. ثم قال رحمه الله تعالى: وضمهم في يزلقونك خالد. قول الله جل وعلا: وإن كادوا لا يزلقونك بأبصارهم. وضمهم في يسلقونك خالد. فقرأ جميع القراء إلا نافع: وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم بضم الياء. وضمهم في يزلقونك فالرمز في خالد جميع القراء ما عدا نافع. فقرأ جميع القراء ما عدا نافع بضم هذه الياء: وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم. فتكون قراءة نافع بالفتح الياء: وإن كادوا ليزلقونك، وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم. وضمهم في يزلقونك خالد. نقال: ومن قبله فاكسر وحرك ريول لون حلا. ومن قبله فاكسر وحرك ريون حلا. قول الله جل وعلا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. في النظر رحمه الله تعالى قال: ومن قبله فاكسر وحرك. إذن اكسر القاف وحرك الباء التي بعدها. وأطلق على قاعدته: وحيث جاء التحريف غير مقيد هو الفتح. ومن قيبله، وجاء فرعون ومن قيبله. فالنظم قال: ومن قبله فاكسر، اكسر القاف وحرك. وسكت. وعلمنا من قواعده أن التحريك المطلق يقصد بفتح. فإذا قرأ ومن المربوز له بذي ونحلا وهو أبو عمرو. والكسائي قرأ قول الله جل وعلا: وجاء فرعون ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء. والباقون قرأوا: وجاء فرعون ومن قبله فتح القاف وإسكان الباء، كما تلفظ الناظم به. الناظم هنا تلفظ بالقراءة وقال: ومن قبله، ومن قبله. فقراءة الباقين قد تلفظ الناظم بها، وأما قراءة أبي عمرو والكسائي فقد ضبطها بالشكل: ومن قبله فاكسر وحرك ريوان حلا. فتوجيه هذه القراءة: أولا قوله تعالى لا يزلقونك، أنهما لغتان بمعنى واحد. يقال زلقه وأزلقه، أي ليهلكونك، من زهقت نفسه وأزهقتها، يعني أنهم من شدة تحديقهم بالنظر إليك يكادون يزلقون قدمك أو يهلكونها. فإذا هما لغتان: وإن كادوا ليزلقونك، وإن كادوا ليزلقونك. وقيل إن بعض العرب كان منهم من اشتهر بالعين، كان معيان، فيجوع أياما ثلاثة فلا يمر به شيء فيقول: لم أرك اليوم مثله إلا عانه، من شدة عينه. فأراد بعضهم أن يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لم أرك اليوم رجلا فعصمه الله جل وعلا. وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم فعصمه الله جل وعلا من عينهم. قال بعض العلماء: وهذه الآية نافعة في العين، من أذكار التي تقال لمن وقعت عليه العين، تقال هذه الآية: وإن كادوا ليزلقونك، أو ليزلقونك بالقراءة بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وأما قوله تعالى: ومن قبله فبكسر القاف وفتح الباء، أنه أراد معنى من عنده. ومن قبله، أي من عنده من أتباعه. وفي قراءة شاذة عن أبي: ومن معه، فصارت كأنها تفسير لها. ومن قبله قال: أي من عنده. وقد جاءت في قراءة شاذة عن أبي: ومن معه، فصار التفسير متواتر بالشاذي. وأما من قرأ ومن قبله بسكون باء أن أراد من تقدمه من الطغاة، ومن قبله أي من تقدمه، وجاء فرعون ومن قبله أي ومن تقدمه من الطغاة. فهذا توجيه قراءة من قرأ من قبله ومن قبله. ثم قال رحمه الله تعالى: ويخفى شفاء مالية ماهية فصل وسلطانية من دون هاء فتوصلها. ويخفى شفاء، فقرأ حمز الكسائي قول الله جل وعلا: لا يخفى منكم خافية. ويخفى كما تلفظ بها، وباللفظ استغنى عن القيد. ويخفى شفاء، فحمز الكسائي قرأ قول الله جل وعلا: لا يخفى منكم خافية، بياء التذكير كما تلفظ به، فتكون قراءة الباقين: لا تخفى منكم خافية، بالتأنيث فالتأنيث. ويخفى شفاء مالية ما هي فصل وسلطانية من دون هاء فتوصلها. هذه الهاءات قرأ حمزة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وفي سورة القارعة: وما أدراك ما هي، بحذفها استكتب من الكلمات الثلاث في حال الوصل. مالية ما هي فصل وسلطانية من دون هاء، من دون هاء في حال وصلها. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية خذوه فغل. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية خذوه. وما أدراك ما هي نار. طبعا هناك تراعي ماله من إمالات وتراعي ماله من قواعد إماله، كلامنا في الهاءات. وإذا فهناك الإمالة في أدراك، هناك الإمالة في ما أغنى. فالشاهد معناه هنا في هذه الهاءات أنه إذا وصلها أسقطها. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية خذوه. وما أدراك ما هي نار حامية. وهذا معنى قوله: مالية ما هي فصل وسلطانية من دون هاء فصل من دون هاء فصل من دون هاء فتوصل. لكن إذا وقف عليها أعادها، فإذا وقف عليها أعادها السكت هذه: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي. إذن فهذا ما نقول إن رحمه الله تعالى: مالية ما هي فصل وسلطانية من دون هاء فتوصل. فحذفه لها إنما هو في حال وصل، وأما إذا وقف عليها فإنه يعيدها، يعيدها أتي السكت هذه. فقوله: فمن لا يخفى منكم خافية، بالتذكير أن تأنيث خافية غير حقيقي، لأن المعنى لا تخفى منكم سريرة. فالشاهد أن من أنث أو ذكر، لأن لفظ خافية غير مؤنث حقيقي. ثم فيها أيضا فصل: لا تخفى منكم خافية، في فصل اجتمع فيه أمران، أن اللفظ غير مؤنث وفيه فصل كذلك، فجاز تذكير وتن لا تخفى ولا يخفى منكم خافية، فجاز هذا وجاز هذا، لأن اللفظ خافية غير مؤنث وفيه فصل كذلك. وأما هذه الهاء التي فصلها التي ذكرها، فمن حذف هذه الهاءات من الكلم أنها هاءة سكت، وحكمها السكت أن يؤتى بها في الوقف لتحصين حركة لا في حال الوصل، فهي تقابلها هاء السكت. فإنما يؤتى بها في حال وصل لا في حال الوقف. وأما وجه من قرأ من أثبتها أنه أجرى الوصل مجرى الوقف, أجرى الوصل مجرى الوقف, فإنها كما قلنا يؤتى بها في حال الوقف, فكأنه أجرى الوقف مجرى الوقف فوصل بنية الوقف وفيه موافقة للرسم. فإذا هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى: ويخفى شفاء مالية ما هي فصل وسلطانية من دونها إن فتصل. ثم قال: ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا. ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع, فقول الله جل وعلا: قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون, قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون. ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع, فالمروز له بمقاله بخلف وله داع يعني قرأ هشام وابن كثير وابن ذكوان بخلف عنه, قرأ هشام وابن كثير وابن ذكوان بخلف عنه. ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع من غير خلاف, له داع من غير خلاف. فإذا قرأ هشام وابن كثير وابن ذكوان بخلف عنه, بخلف عنه. قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون. فقوله مقاله بخلف, فاء الميم هنا لابن ذكوان إلا أنه قدمه للخلف فيه بخلاف هشام في قوله له وابن كثير في داع, فليس لهم الخلاف في ذلك. فهشام وابن كثير وابن ذكوان بخلف عنه قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون بياء الغيب في الفعلين كما تلفظ به, والباقون قرأوا بتب خطاب في الفعلين: قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. إلا أنه ينبغي أن نتنبه إلى قوله يذكرون وتذكرون, أن من القراء من شدد ومنهم من خفف كما تقدم في سورة الأنعام: تذكرون الكل خف على شذا, تذكرون الكل خف على شذا. فحفصة وحمزة سيقرون تذكرون, تذكرون الكل, الكل خف على شذا. فحفص وحمزة كسائي قرأوا هذا اللفظ أينما وجد للتخفيف: تذكرون الباقون تذكرون تذكرون. فتكون قراءة نافع وأبي عمرو وشعبة بتابع خطاب في الفعلين مع تجديد: تذكرون قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. وقرأ ابن كثير وهشام بياء الغيب في الفعلين مع تجديد: قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون. وحفص وحمز الكسائي بتاء الخطاب في الفعلين: قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون. وابن ذكوان بالخطاب والغيبة في الفعلين مع في كل منهما مع التشديد, سواء قرأ بالخطاب أو قرأ بالغيبة لكن مع التشديد في تذكرون. وكما قلنا الحكم في تذكرون تقدم في سورة الأنعام في قول النظر رحمه الله تعالى: تذكرون كل خف على شذا, تذكرون الكل خف على شذا وغيرهم بالتخفيف. فهذا ما نقول النظر رحمه الله تعالى: ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا, ويعرج رتلا. فقول الله جل وعلا: يعرج الملائكة والروح إليه, تعرج الملائكة والروح إليه. فيعرج رتلا كما تلفظ الناظم به. فقرأ الكسائي: يعرج الملائكة والروح إليه بالياء, يعرج الملائكة والروح إليه، والباقون بالخطاب تعرج الملائكة والروح إليه. فهذا معنى قول رحمه الله تعالى ويعرج رتلا. فتجه من قرأ يؤمنون أو يذكرون بالغيب حمله على قوله يأكل لا يأكله إلا الخاطئون، فحمله على ما قبله من لفظ الغيبة. ومن قرأ بالخطاب حمله على قوله بما تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فما عطف عليه تؤمنون تذكرون. وأما من قرأ يعرج الملائكة والروح إليه أو تعرج، فمن قرأ بالياء على معنى الجمع، على معنى الجمع، ومن قرأ بالتاء على معنى الجماعة، تعرج على معنى الجماعة. فهذا معنى قول النووي رحمه الله تعالى ويعرج رتلا. ثم قال وسال بهمز غصندان، وسال بهمز غصندان وغيرهم من الهمز أو واو أو ياء ابدلا. وسال بهمز غصندان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء ابدلا. فقول الله جل وعلا سأل سائل وسال بهمز غصندان، فقرأ المروز بغصندان وهم ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة. وسال بهمز سأل، سأل سائل، وسال بهمز غصندان، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل الكوفة سأل سائل بهمزة مفتوحة بعد السين سأل. وقرأ نافع بن عامر بألف مكان الهمزة سال سائل، سال سائل، سال سائل. فهذا ما قولنا رحمه الله تعالى وسال بهمز غصندان وغيرهم من الهمز أو من واو نبدلا. فإذا هذه قراءته سأل سائل ابن كثير أبو عمرو أهل الكوفة قرأوا سأل سائل، وباقي القراء قرأوا سال، سال من غير همز. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وغيرهم من الهمز أو من واو أبدلا. فهذا توجيه من الناظم، توجيه من الناظم رحمه الله تعالى، لأنه أحيانا يوجه الشاطبي أحيانا في بعض الألفاظ يقدم لها بتوجيه لذلك اللفظ. فقوله فوجه من قرأ سأل بالهمز جعله من السؤال، سأل سائل جعله من السؤال وضم له معنى دعاء، فعداه بتعديته كأنه قيل دعا داع بعذاب. وقيل إن نضر بن حارث قال اللهم إن كان هذا هو حقا من عندك فأمطر علينا إلى أخي الآية، فكأنه سأل، سأل الله أن ينزل عليهم ما وعدهم به من عذاب طغيانا وتجبرا وكفرا. فإذا معنى قوله سأل بهمز جعله من السؤال وهو الطلب، أتى به على أصله وضمنه معنى الدعاء. ومن قرأ بالألف سال، سال سائل بعذاب جعله من السؤال أيضا، إلا أنه أبدل من الهمزة ألفا تخفيفا، وهو إما أن يكون مبدلا من الواو أصلها من سول أو من الياء سيل. فعلى كذا الأمرين، وإلا فأصل في هذه الهمزة أن تكون بين سهل بالتسهيل لأنها متوسطة. ولكن ابدلها كما قال الناظم فإما أن تكون مبدلة من واو سولا، وإما أن تكون مبدلة من ياء سايلا. فتكون الألف فيه بدلا من ياء ويؤيد هذا ما جاء في قتل ابن عباس سال سيل قرأ شاذة هذه قرأ شاذة فالشاهد أن هذه ألف إما أن تكون مبدلة من واو وإما أن تكون مبدلة من ياء كما قال ناظم أو من همز أو من واو أو ياء من واو أو من ياء أبدلة فإما أن تكون هذه ألف مبدلة من واو وإما أن تكون مبدلة من ياء فهذا ما نقول ناظم رحمه الله تعالى وسال بهمز غصدان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء أبدلة ثم قال رحمه الله تعالى ونزاعة فارفع سوى حفصهم ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بجمع حفص تقبلها فقول الله جل وعلا نزاعة للشوى ونزاعة فارفع سوى حفصهم ونزاعة فارفع سوى حفصهم إذا قرأ القراء السبعة إلا حفص نزاعة للشوى نزاعة للشوى ونزاعة فارفع سوى حفص سوى حفصهم إذا قرأ جميع القراء ما عدا حفص كلا إلها إنها لظى نزاعة للشوى وقرأ حفص وحده بنصبها كلا إنها لظى نزاعة للشوى كلا إنها لظى نزاعة للشوى ونزاعة فرع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بجمع حفص وقل شهاداتهم بجمع حفص تقبل فقرأ حفص بإثبات الألف بعد الدال شهاداتهم والذين هم بشهاداتهم قائمون شهاداتهم بجمع حفص تقبل فقرأ حفص والذين هم بشهاداتهم قائمون وقرأ باقي القراء بحذف الألف والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم بشهادتهم قائمون فتوجيه قرأ كلا إنها لظى نزاعة فمن نصبه جعله حالا من لظى كلا إنها لظى نزاعة فهي حال مؤكدة والعمل فيها ما دل عليه من لفظ لظى أو نصبه على الاختصاص كلا إنها لظى نزاعة فص أنها نزاعة وأما من قال بالرفع أنه جعل لظى خبر إن أو جعله خبر مبتدئ محذوف أي هي نزاعة كلا إنها لظى نزاعة أي هي نزاعة فهي خبر لي إن ووجه من قرأ بشهاداتهم وحفص بشهاداتهم بجمع أنه جمع لكثرة الشهادات واختلافها فناسب اللفظ فناسب بين اللفظ والمعنى فاختلاف الشهادات شهاداتهم قائمون فاختلاف الشهادات ناسبه أن يأتي باللفظ على الجمع لاختلافها وتنوعها ومن قرأ بالتوحيد شهادتهم أن الشهادة مصدر يقع على القليل والكثير الشهادة مصدر يقع على الكثير على القليل والكثير فجاء بلفظ واحد يدل على القليل والكثير وهو شهادتهم وهذا ما نقول ناظم رحمه الله تعالى ونزاعة فرع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبل ثم قال رحمه الله تعالى إلى نصب فضم وحرك به علا كرام وقل ودا به الضم أعملا إلى نصب فضم محرك به علا كرام فقول الله جل وعلا إلى نصب يوفضون تبين رحمه الله تعالى أن حفص بن عامر المروز لهم قوله علا كرام، قرأ بضم النون وتحريك الصاد بالضم إلى نصب، إلى نصب فضم وحرك به أي بالضم. فقوله وحرك به قيد أي حرك بالضم، ولم يقل يقول حرك لكن قال وحرك به أي بالضم. وحيث جاء التحريف غير مقيد، لكن إذا قيده فهو بما قيده به من ضم أو كسر أو نحو ذلك، لكن إذا أطلقه فالفتح. فالقاعدة كما هي كما هي، فإذا قوله إلى نصب من فضم وحرك به أي بالضم، إذن فتكون قراءة ما رمز له بعلا كرام وهم حفص بن عامر قرأوا إلى نصب بضم النون والصاد، وقرأ غيرهما بفتح النون وإسكان الصاد إلى نصب، إلى نصب يفضون. ثم قال رحمه الله تعالى وقل ودا به الضم أعملا، وقل ودا به الضم أعملا. فقوله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، وقل ودا به الضم أعملا، فالمروز له بأعملا وهو نافع، قال بضم الواوي ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث إلى آخره. وهذا معنى قوله وقل ودا به الضم أعملا، فالرمز في أعملا لنافع، فقرأ بضم الواوي وقرأ غيره بفتحها. قالوا لا تذر ولا تذرن ودا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله وقل ودا به الضم أعملا، فتكون قراءة غيره بفتحها. توجيه هذه فقوله إلى نصب من فتح النون أنه جعله مفردا إلى نصب، مفردا بمعنى العلم، وقيل النصب والنصب من ما نصب فعبد من دون الله جل وعلا، فهما لغتان فيها إلى نصب إلى نصب. ومن قرأ ودا أيضا أنهما لغتان في اسم صنم كان يعبد من دون الله في الجاهلية، يقال له ود ويقال له ود، وهما لغتان فيه فيقال له ود ويقال له ود أو له ود. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى إلى نصب فضل محرك به علا كرام، وقل ودا به الضم أعملا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم مجتمع جهيدنا وذكرنا سينا.